بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في شرح نظم الرحبية الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و500. وتوقفنا بالأمس عند الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن المعلوم أن الفروض المقدرة هي 6، والفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. فالفرض هو ما قدر وحدد، وأنواعه 6: النصف والثلثان والربع والثلث والثمن والسدس، 6 أصناف من الفروض المقدرة. ولكل فرض أصحابه يرثون هذا الفرض بشروط معلومة. فبدأنا بالأمس بفرض النصف والربع والثمن، أخذنا 3 أنواع من الفروض. كالمراجعة السريعة لما سبق بالأمس، فرض النصف من يرث النصف على سبيل الإجمال، نعم، من يرث النصف؟ محمد، كم عددهم؟ 5. طيب، ومن هم؟ الزوج 1، 2، البنت، بنت الابن 3، أخت الشقيقة 4، أخت الأب 5. والزوج يرث النصف بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث. والبنت ترث النصف بشرطين، نعم، عدم المعصب وعدم المشاركة أو المشاركة. بنت الابن ترث كذلك النصف ب3 شروط، ما هي؟ عدم المعصب وعدم المشارك، نعم، وعدم الفرع الوارث الأعلى منه وهو البنت. فإن وجد البنت أو الابن فوقها يحجبها، الابن يحجبها تماما، والبنت تحجبها من النصف إلى السدس إن كانت واحدة، وإن كنا 2 تحجب تماما، بنت الابن لا ترث شيئا. هذه البنت. الثالثة الأخت الشقيقة أيضا ترث النصف بشروط 4، ما هي؟ عدم المعصب وعدم المشارك وأختها، يعني تنفرد، وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد، نعم، هذه 4 شروط. الأخت لأب ترث النصف بنفس الشروط السابقة، يضاف إليها عدم الأخت، عدم الشقائق ولا شقاء، أن لا يكون هناك أخت شقيقة أو أخ شقيق. هؤلاء 5 يرثون النصف. أما الربع فيرثه كم صنف؟ صنفان. من هم؟ الزوج والزوجة. يرث الزوج الربع متى؟ في حالة وجود الفرع الوارث، إن كان للمرأة ولد أو بنت، واحد أو أكثر، مباشر أو ابن، حتى لو كان للمرأة ابن أو بنت ابن، فهؤلاء يحجبون الزوجة من النصف إلى الربع، نعم. وأما الزوجة فترث الربع متى؟ نعم، في حالة عدم وجود الفرع الوارث، لقول تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن هؤلاء هم أصحاب الربع. الثمن له صنف واحد يرث الثمن. من هو الثمن؟ الزوجة أو الزوجات، نعم، إن كانت واحدة أو أكثر، بشرط وهو وجود الفرع الوارث. يعني إن كان للزوج أولاد ومات وترك زوجة أو زوجتين، فلزوجته أو زوجاته لهن الثمن. وهذا الولد سواء كان ابنا له أو ابنا لابن، لأن ابن الابن ينزل منزلة الابن، ابن الابن ينزل منزلة الابن. نعم. حولهم أصحاب الثمن والنصف والربع. بقى عندنا فروض ثلاثة وهما الثلثان والثلث والسدس. الثلثان والثلث والسدس. وإن شاء الله تعالى إذا أكملنا اليوم مبكرا من هذه الفروض الثلاثة، يعني قبل العشاء إن شاء الله تعالى، سنمر على آيات الميراث الثلاثة، الآية الأولى والثانية والثالثة، لأن هؤلاء الآيات جمعت أصناف الإرث سواء كان بالفرض أو بالتعصيب، وجمعت كل أصناف الفروض المقدرة، النصف والثلثين والربع والثمن والسدس والثلث، كلها مجموعة في هؤلاء الآيات الثلاثة. طيب، قال رحمه الله تعالى: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن، وهو كذلك لبنات الابن. وأن الهمزة هنا همزة وصل، لا تقول الابن، لبنات الابن، الهمزة هنا موصولة، وهو كذاك لبنات الابن. فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب، فاعمل بهذا تصبي. يرث الثلثين أربعة أصناف، وهم البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. هؤلاء هم الذين يرثون الثلثين، لكن هذا الإرث بشروط، طبعا كل إرث له شروط. أما البنات فيأخذن الثلثين بشرطين، بشرطين: الأول أن يكن اثنتين فأكثر، أن يكن اثنتين فأكثر. ولهذا قال الناظم رحمه الله: والثلثان للبنات جمعا جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، أي فسمعا وطاعة، أي سمعا وطاعة لله الذي فرض هذه الفروض. فالشرط الأول أن يكن فوق الواحدة، اثنتين فما فوق، اثنين ثلاثة أربعة فصاعدا. الواحد لها النصف، اثنتان فصاعدا لهن الثلثان. إذن الشرط الأول لميراث البنات الثلثين أن يكن اثنتين فأكثر. الشرط الثاني هو عدم المعصب، أن لا يكون مع البنات ابن، فإن كان معهن ابن عصبهن، فيكون ميراث. كيف يكون ميراث؟ إذا كان في بنتين معهم ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، يصبح الميراث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. هذا هو شرط ميراث البنات، واضح؟ نمشي قدام. الصنف الثاني بنات الابن، بنات الابن يرثن الثلثين بشروط ثلاثة. طيب، من يقدر هذه الشروط الثلاثة؟ أيوة أن يكون أكثر من واحدة، يعني ثنتين فأكثر، عدم المعصب. ومن الذي يعصب بنات الابن؟ نعم، من يعصبه؟ ابن الابن. أيوة، الذي يعصب بنات الابن إما أن يكون أخوهن ابن ابن أو ابن عمهن، يعني في نفس المنزل نفس الدرجة. لو رجل عنده ولدين زيد وعمر، أنجب زيد ثلاث بنات وتوفي، وأنجب عمر ابن واحد، ابن عمر لبنات زيد ابن عمهن، وهم من الميت الأول بنات ابن، فهم في درجة واحدة. فالمعصب لبنت الابن إما أن يكون أخوهن ابن أبيهن أو ابن عمهن، أخون أو عم، هذا هو المعصب لهن، لأن ابن عمهن في درجتهن. ده الشرط الأول عدم المعصب، أو الشرط الأول أن يكون جمعا اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر عدم المعصب. الشرط الثالث ما هو؟ نعم، أشمل من كده، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن، سواء كان بنتا أو ابنا، إذا كان بنت أو ابنا، المهم أن لا يكون هناك فرع أعلى منهن، ما يكون في مثلا عم أو عمة لهن، لأن فرع الوارث الأعلى منهن إما أن يكون عمهن أو عمتهن. عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، هذا ميراث من؟ بنات الابن. الأخوات الشقائق أيضا يرثن الثلثين بأربعة شروط. طيب ما هي الشروط؟ الشرط الأول ما هو؟ هذا شرط متكرر دائما فيها قبل المعصب، أيوة، أن يكون اثنتين فأكثر، الشرط ثابت في كل الأصناف الأربعة، أن يكون جمعا، وأقل جمع اثنان أو اثنتان بالنسبة للوارثات الثلثين، أقل جمع ثنتان. الشرط الأول أن يكون اثنتين فأكثر، الشرط الثاني عدم المعصب. ومن يعصب الأخوات الشقائق؟ الأخ الشقيق، هذا الذي يعصبون. الشرط الثالث ما هو؟ عدم الفرع الوارث. فإذا وجد فرع وارث، لو هلك هالك وترك أربع أخوات شقيقات وترك ابنا، فإن ابن يحجب الأخوات الشقيقات، أو ترك بنتا، فإن الأخوات الشقيقات لا يرثن ماذا؟ لا يرثن الثلثين. قد يكون عصب مع الغير، هذه مسألة ثانية، لكن لا يكون، لن تكون أو لن يكون ميراثهن الثلثين. إذا الشرط عدم الفرع الوارث للميت، أن لا يكون له هناك فرع وارث، لا ابن ولا بنت. الشرط الثالث أو الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب والجد. عدم الأصل الوارث من الذكور، يعني لا يكون هناك أب ولا جد، فإن كان هناك أب فإنه يحجب الأخوات الشقيقات، وكذلك الجد أيضا يحجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، أيضا الجد يحجب، في خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله، لكن أرجح والأقوى أن الجد بمنزلة الأب، ينزل منزلة الأب، هذا قضاء أبي بكر الصديق وابن عباس وغيرهما من الصحابة. إذن هذا ميراث من؟ الأخوات الشقائق. بقي معنا من؟ الأخوات لأب. أيضا الأخوات لأب يرثن الثلثين بخمسة شروط، بخمسة شروط. ما هو الشرط الأول؟ نعم، أن يكون اثنتين فأكثر، مش واحدة فأكثر، لا، اثنتين فأكثر، يعني من اثنين وليفوق، اثنين فصاعدا، أن يكون اثنتين فأكثر، ده الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المعصب. ومن الذي يعصب الأخوات لأب؟ الأخ لأب، الأخ لأب هذا الذي يعصب لأنه في درجتهن. نعم، يهو الأخ لأب، ابن الأب هو الأخ لأب بالنسبة لأخواتنا، هو نفسه. نعم، عدم المعصب. طيب ده الشرط الثاني. الشرط الثالث ما هو؟ عدم الفرع الوارث، أن لا يكون الميت فرع وارث، لا ابن ولا بنت، فإن كان له فرع وارث فإنهن لا يرثن الثلثين. الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، يعني لا يكون هناك أب ولا جد، فإن كان هناك أب أو جد فإنه يحجب، طبعا جد لأب، يعني أب أو أبو الأب، فإن كان هناك أصل وارث من الذكور فإنهن لا يرثن ماذا؟ لا يرثن الثلثين. الشرط الخامس ما هو؟ نعم، عدم الأشقاء أو الشقائق والشقائق، يعني لا يكون هناك شقيق أو شقيقة. فإن كان هناك شقيق أو شقيقة فإنهن لا يرثن الثلثين. هذه شروط ميراث، شروط ميراث الأخوات الأب للثلثين. إذن من الذي يرث الثلثين؟ البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقائق، الأخوات الأب، بالشروط التي ذكرناها آنفا. ولابد من حفظ هذه الشروط وفهمها، يعني حفظ هذه الشروط مهم جدا لضبط مسائل الميراث. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعة، ما زاد عن واحدة فسمعة. هذا الشرط في كل الأصناف الأربعة، البنات والأخوات الشقائق والأخوات لأب وبنات ابن، شرط شامل أو عام. قال: وهو كذاك لبنات الابن، وهو كذاك لبنات الابن، فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد، يعني أختين فصاعدا، قضى به الأحرار والعبيد، يعني حكم به الأحرار والعبيد، يعني أحرار أو الموالي كلهم، يعني بالإجماع، يعني بذلك أن أجمع الناس وأهل العلم على أن ميراث الأختين فصاعدا هو الثلثان بالشروط المذكورة آنفا. هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني شقائق للنوع الثالث، أو لأب، يعني كنا أخوات لأب، فاعمل بهذا تصبي، فاعمل بهذا تصبي. إذن هؤلاء هم أصحاب فرض الثلثين. ننتقل إلى الفرض الثالث، الخامس، نعم الخامس قبل الأخير، وهو الثلث، أصحاب الثلث. وأصحاب الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم. الثلث أهله صنفان، من هم؟ الأم والإخوة لأم. طيب نقرأ كلام الناظم ثم نشرح ونفصل هذه المسائل. باب الثلث: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، أو فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. طيب نشرح هذه الأبيات ونوضح المقصود من هذا النظم الذي ذكر فرض الأم وشروط ميراث الأم. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، ولهذا قال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، حيث لا ولد، يعني إن كان الميت له ابن أو ابنة فإن الأم لا ترث الثلث. تأتي إن شاء الله في باب السدس، ننتقل من الثلث إلى السدس. إذن إذا هلك الهالك ولم يكن له أبناء ولا بنات وأمه موجودة فإن فرضها ماذا؟ الثلث. فالأم ترث الثلث من ولدها إذا كان ليس له أولاد. الثلث فرض الأم حيث لا ولد. الشرط الأول أن لا يكون للميت ولد، أو بنت. ولد تشمل الذكر وأنثى. واضح الشرط الأول؟ طيب الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. أن لا يكون لهذا الميت إخوة، وهن إخوة بكل الجهات، سواء كانوا من الذكور أو من الإناث، أو ذكور فقط أو إناث فقط، وسواء كانوا إخوة لأب أو إخوة لأم أو أشقاء أو مختلطين بعضهم كذا وبعضهم كذا. المهم إذا كان لهذا الميت أخوان اثنان بأي شكل كان، فإن الأمة لا ترث الثلث، يحجبونها من الثلث إلى السدس. إذن الشرط أن لا يكون هناك جمع من الإخوة. نعم، إذا بقى واحد لا يؤثر، لا يؤثر واحد. نعم، ترث الثلث الواحد تأخذ فرضها، والواحد يأخذ ميراثه بالتعصيب، يأخذ ما بقي من الميراث. نعم، نعم، اثنين فصاعدا. إذن يعني الإخوة هنا لقول تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة فإنه لا يرث، لا ترث، لا ترث الأم الثلث في حالة وجود شنو؟ الإخوة. والإخوة هنا كما ذكرنا أي إخوة، المهم بس يتم اثنين من الذكور من الإناث إخوة الأم. مثلا ترك أخ الأم وأخت لأب، خلاص بجمع. أو أخ شقيق وأخت لأب، أو أخ لأم وأخت شقيقة، أو أي شيء، بس يعني القسمة كما تأتي. المهم إذا ترك أخوين اثنين له من كل الجهات، فإن الأم لا ترث ماذا؟ الثلث، إنما ترث السدس. إذن شرط ميراث الأم للثلث عدم الجمع من الإخوة، لقول تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ومفهومها إن لم يكن له إخوة لم يكن جمع فلها الثلث. نعم، لقول تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الثلث له شرطان أو ثلاث شروط، الأول عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة. الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، إحدى العمريتين. وكنا نتمنى أن يكون معنا لوحة أو سبورة لكتب عليها هذه المسألة، لكن ركزوا معنا لتفهموا هذه المسألة المسمى بالعمريتين. نعم، أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، اسمها العمريتان أو الغراوان أو الغريمتان أو الغريبتان، هذه كلها أسماء لهذه المسألة. وهي زوج وأم وأب للأولى، والثانية زوجة وأم وأب، هذان هما العمريتان، زوج وأم وأب. طيب إذا أردنا أن نورث هؤلاء الثلاثة كيف نورث؟ كم للزوج؟ له النصف. طيب وكم للأم؟ طيب طيب طوال هي الأم لها كم؟ ثلث الباقي. طيب والأب له ماذا؟ له الباقي. طيب المسألة من كم؟ سيأتي إن شاء الله في الحساب يأتي ذكر التأصيل والتصحيح وأصل المسألة وما يتعلق بذلك. لكن لو أردنا أن نقسم المسألة، أصل المسألة من ستة، أصلها من كم؟ من ستة، يقسمها على ستة أسهم، ستة. الزوج له النصف، كم نصف الستة؟ ثلاثة. كم بقي من أسهم؟ ثلاثة أسهم. هذه ثلاثة أسهم لو أعطينا الأم، لو أعطينا الأم الثلث أنا هتأخذ سهمين، فضل سهم واحد، حيكون الأب، سيكون الأب له سهم والأم لها كم؟ سهمان. ومعلوم أن الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة فالذكر مثل حظ الأنثيين، الأم والأب في درجة واحدة، فلا يمكن أن تكون الأم أكثر من الأب، هو في درجة واحدة، يمكن أن يتساوى لكن لا يمكن أن يكون أن تكون الأم أعلى من الأب. ولهذا قضى عمر أن للأم في هذه الحالة لها ثلث الباقي، فالباقي من الستة كم؟ ثلاثة، تأخذ السهم ويبقى سهمان لمن؟ للأب. فتكون الأم قد أخذت يعني في هذه المسألة واحد على ستة السدس، تكون أخذت ماذا؟ أخذت لا مش السدس، نعم نعم واحد على ستة، نعم تأخذ السدس، نعم نعم. الأب يأخذ ثاني اثنين من ستة، يكون أخذ اثنين من ستة والأم واحد من ستة والزوج ثلاثة من ستة. المسألة الثانية هتأخذ الزوج الربع، وإذا كانت زوجة وأم وأب كم للزوجة؟ الربع. طيب إذن المسألة من أربعة، الزوجة لها واحد على أربعة، باقي ثلاثة، كم للأم؟ ثلاثة، كم في التلتة ثلاثة كم؟ واحد، نعم دي واضح، واحد ده التلتة ثلاثة واثنين ده الباقي، نعم هذا الباقي الأب. إذن يكون نصيب الأم في العمرية الثانية التي فيها الزوجة الربع، واحد على أربعة. وإذا كان لهالك امرأة عن زوج يكون لها السدس، إذ يكون لها السدس في الأولى والربع في الثانية، وهذا قضى به عمر الخطاب وافقه الصحابة فصار كالإجماع، يعني صار كالإجماع حكم به عمر الخطاب وتابعه عثمان بن عفان وابن مسعود وزيد بن ثابت، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه أجمعين، يعني قضى به جمع من الصحابة عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت، وروي عن علي بن أبي طالب للعمرية، أو هاتان اسمهما العمريتان، وتسمان الغريبتان أو الغريمتان أو الغراوان. إذن شرط ميراث الأم الثلث ثلاثة، ما هو؟ نعم عدم الفرع الوارث واحد، نعم عدم الجمع الإخوة، أيوة أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب نقرأ كلام الناظم، قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين، اثنين يعني أخوين، أو ثنتين يعني أختين، أو ثلاث يعني ذكور وإناث. قال حكم الذكور فيه كالإناث، يعني الإخوة مطلقا سواء كانوا ذكور إناث، سواء كانوا ذكرين أو أنثيين، أو ذكر أنثى، أو ذكران وأنثى أنثيان وذكر واحد، المهم ما يكون في اثنين فصاعدا من الإخوة، وسواء كانوا يعني أشقاء أو لأب أو لأم، بل حتى لو كانوا خنثى مشكل كما سيأتي، الخنثى المشكل يعني هو من أشكل الحكم عليه، هل هو محسوب على الذكور أم الإناث؟ المسألة ستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، وهو باب ميراث الخنثى المشكل. طيب إذن هذا هو فرض الأم للثلث، واضح لي؟ طيب في سؤال في دي عشان نمشي للصنف الثاني، أيوة كيف؟ طيب سؤال جميل، لماذا قال العلماء ثلث الباقي؟ قال أهل العلم تأدبا مع القرآن الكريم، لأن القرآن قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث. هذا الثلث يشمل إذا كان ثلث المال أو ثلث ما بقي من المال، لأن الآية نصب على أن فرض الزوج هو النصف وفرض الزوجة الربع، فأعطي الزوجة الزوج فرضه. الذي بقي لو أعطيت الزوجة الثلث فإن الأب يكون أقل من، لو أعطيت الأم الثلث فالأب يكون أقل من الأم، والأب والقاعدة أن من كان في درجة واحدة الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة لا تزيد الأنثى عليه، قد يستوون لكن لا يزيدون، قد يتساوى الذكر مع أنثى، خاصة في مسألة الإخوة اليوم كما سيأتي شركاء في الثلث، يأخذ الذكر كأنثى ممكن يتساوى، لكن لا يمكن أن تفضل أنثى على الذكر وهم في درجة واحدة. القاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان في درجة واحدة. واضح؟ أي نعم. قال كاثنين، إذن قول كاثنين يعني كأختين، كأخوين، أو ثنتين كأختين، أو ثلاثي، ثلاث من إخوة. حكم الذكور فيه كالإناث كلهم سواء، ولا ابن ابن معها أو بنته. أيضا أراد أن يؤكد على أن الفرع الوارث يشمل الابن أو ابن الابن، يعني لو هلك هالك وترك أبا وأما وحفيدا، ترك ابن ابنه أو بنت ابنه، فهل ترث الأم الثلث؟ لا. لماذا؟ لأن له ولدا، وابن الابن ابن، لقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب، وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال آبائي وهم أجداده. فابن الابن ابن، يعتبر ولد، يعتبر ولدا. ولهذا قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولد يشمل الابن أو ابن الابن، ويشمل البنت وبنت الابن، كله داخل في الولد. نعم. قال ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. قال وإن يكن زوج وأم وأب للعمرية، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. لو بقى هلك الهالك عن زوج وأم وأب، الزوج له النصف، الأم لها ثلث الباقي، الأب له الباقي. مثلا ستة ثلاثة واحد اثنين، ثلاثة للزوج واحد الأم وهو ثلث الباقي، اثنين للأب وهو باقي التركة. قال فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدة للعمرية الثانية، وهكذا مع زوجة، الأولى ذكر الزوج، الثاني قال مع زوجة، مع زوجة فصاعدة، معنى قولي فصاعدة يعني زوجة زوجتين ثلاثة أربعة، يعني لأن الزوجات لو كنا ثلاثة أربعة فإن فرضهن الثمن أو الربع، يعني يكون شريكات في الربع إن لم يكن له ولد، أو في الثمن إن كان له ولد. ولذا قال وهكذا مع زوجة فصاعدة، يعني زوجة واحدة زوجتين ثلاثة أربعة، هذا لا يؤثر في حكم شيء، يعني لهم الثمن أو لهم الربع. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو ميراث الإخوة لأم الذين يرثون كلالة، والكلالة من ليس له والد ولا ولد، في الكلالة من ليس له والد ولا ولد. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، أي ليس له والد ولا ابن، ولا ابن سر ابن، هذه الكلالة. وهو لإثنين، وهو أي الثلث، قول وهو يعني به الثلث، وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، أي بغير كذب، يعني الثلث يكون للأخوين لأم أو الأختين لأم من ولد الأم بغير مين. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، لو كانوا 2 3 4 10 20 ذكور وإناث، إذا كانوا ذكور فقط إناث فقط، أو ذكور وإناث فقط، المهم أكثر من واحد، شركاء في الثلث، ثلث المال يعطى الإخوة لأم ثلث المال يتقاسمون بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثى، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة لأم يرثون الثلث بالسوية، يعني لو كانوا عشرة والمال عشر ألف، لكل واحد ألف ذكر أو أنثى، ألف ألف ألف ألف، لهم بالسوية نعم. وكان ثلث المال كان 30 لهم الثلث 10 10 على 10 بواحد، أي واحد يأخذ 1000 درهم 1000 دينار سواء كان ذكر أو أنثى. قالوا وهكذا إن كثروا أو زادوا زي ما هي 4 15 20 ما دام إخوة لأم فإنهم يرثون. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، حتى لو كانوا من آباء مختلفين. مثلا امرأة تزوجت رجل وأنجبت أولادا 3 أولاد ثم تزوجت بعد وفاته رجل آخر أنجبت منه 5 أولاد ثم تزوجت ثالثا وأنجبت بعد 3 4 أولاد فمات أبناء الزوج الرابع فإن إخوته لأمه هؤلاء جميعا وإن اختلف آباؤهم هم شركاء في الثلث. ما دام إخوة لأمه فهم شركاء في الثلث. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. إذن نلخص، الإخوة لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا 2 فأكثر، أن يكونوا 2 فأكثر. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، لأن الكلالة ليس فيها ولد لا يكون فيها فرع وارث، فالكلالة من ليس له ولد ولا والد عدم الفرع الوارث. الشرط الثالث وعدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الأصل من الذكور اللي هو الأب أو أبو الأب الجد، لأن الجد يحجب الإخوة لأم، يحجب الإخوة لأم. الإخوة لأم يختصون بأحكام، يختصون بأحكام عن بقية الورث. ما هي الأحكام هذه؟ من أحكام أو مما يختص به الإخوة لأم كون الذكر والأنثى سواء انفرادا واجتماعا. يعني الإخوة لأم إذا انفرد الأخ لأم له سدس كما سيأتي، إذا انفردت الأخوة لأم فإن لها السدس، إذا اجتمعوا فهم شركاء في الثلث. إذن هم سواء في حال انفراد والاجتماع. يعني لو الأخ لأم، لو هلك هالك وترك أخ لأم كم يرث؟ السدس. ترك أخت لأم لا سدس، لو ترك أخ لأم وأخت لأم لهم الثلث بيناتهم الاثنين، يعني سدس سدس يهودي للزاد. لو كانوا أكثر من ذلك 5 6 ذكور وإناث فإنهم متساوون في نصيبهم. كذلك مما يختص به الإخوة لأم أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، يعني العلاقة التي تربطه بالميت أو صلة القرابة بالميت عن طريق امرأة أدلى بامرأة. ومعروف أن من أدلى بامرأة لا يرث، كالخال مثلا، الخال أدلى بامرأة لا يرث، أبو الأم لا يرث لأنه أدلى بامرأة، لكن أخ لأم يدلي بامرأة ويرث، هذا خاص به. ما معنى يدلي؟ يعني يتصل، يتصل بالميت عن طريق أنثى وهي الأم ومع ذلك يرث. بالخصيصة الثانية. الثالثة أنهم يحجبون من أدلى، من أدلوا به نقصان، يحجبون من أدلوا به نقصان، يعني يحجبون الأم من الثلث إلى كم؟ إلى السدس. يعني الذين يرثون بسببه يحجبونه، يعني ما علاقة، يعني ما هو الرابط بين الهالك والإخوة لأم؟ الأم الذي ربط ما بين الميت أو الهالك والإخوة لأم. ما هي الصلة التي ربطت بينهم؟ الأم، التي آباؤهم مختلفون، فالعلاقة الصلة بين الميت وإخوته لأمه الأم، فهم يرثون بهذه الأم، يعني يدلون بها ويرثون، كذلك يحجبونها من الثلث إلى السدس، لقول تعالى فإن كان منه إخوة فلأمه السدس. كذلك أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به، يعني الأم يرثون معه. فلو هلك هالك وترك أما وأخوة لأم، كم للأم؟ الأم لها السدس، وكم الإخوة لأم؟ لهم الثلث، ثلث المال، والباقي الباقي لعصبنا، الباقي لأقرب معصب لأولى رجل ذكر كما سيأتي في باب التعصيب، ما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد يرد عليهما كما سيأتي في باب الرد، يعني هذا الباقي يرد على بقية، على ورث الذين ورثوا، على الإخوة الأم وعلى أمهم. نعم. الشرط الثاني ولا الصفة ولا الأحكام أول أول؟ طيب، من أحكام الإخوة لأم أو ولد أم أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، يدلي بأنثى ويرث. نعم. بقي معنا فرض سادس وأخير وهو السدس، وأصنافه سبعة، يعني هذا أكثر أصناف وهو السدس وأصنافه سبعة. نعم. الأخ لأب يرث من باب التعصيب ليس من باب الفرض، إذا بقي في الميراث شيء ينظر في أقرب رجل ذكر، فإن كان أخا شقيقا ورث، فإن لم يكن أخ شقيق وجد أخ لأب يرث، لم يكن أخ لأب ينظر هل هناك عم شقيق فيرث، وهكذا. هنا سيأتي باب التعصيب. والأصل في هذه المسائل كلها حديث ابن عباس في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها. ما هي الفرائض يا هل؟ الربع والثلث والثلثين والسدس والثمن، دي الفرائض، ألحقوها بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، بعد ذاك الباقي يعطى لأولى رجل ذكر. نعم. أيوة. لأن القاعدة أن الوارث لا يرث مع من أدلى به، مثلا الأخ الشقيق هل يرث مع الأب؟ ما يرث مع الأب، لأن الأب هو الذي يدلي به. نعم. هل يرث الأخ الأب مع الأب؟ لا يرث مع الأب. نعم. كذلك الجد، هل يرث الجد في وجود الأب؟ لو هلك هالك وترك أباه وجده، الجد أدلى إلى حفيده بالأب، هل يرث معه؟ لا يرث معه. نعم. لا يرث معه. نعم. القاعدة أن الوارث لا يرث مع من أدلى به، ما عدا الإخوة لأم يرثون مع من أدلوا به. نعم. لكن تشاركهم في هذه الصفة أم الأب، الجدة أم الأب ترث مع الأب، ترث مع الأب، وكذلك أم أبي الأب كما يأتي في ميراث الجدات، يعني فقط الإخوة لأم يرثون مع من أدلوا به، وأم الأب ترث مع الأب، وأم أبي الأب ترث مع أبي الأب. هنا لأن أبا الأب ينزل منزلة الأب، وأم أبي الأب هي من الجدات. نعم. نعم. الله بما أصنع فيه أحكام، أحكام الخاصة بالإخوة لأم. أيوة. الرابع أنهم يرثون مع من أدلوا به، يعني الواسطة التي عبرها ورثوا يرث معه وهي الأم. نعم. طيب. كيف يعني؟ ده بالنسبة لشو؟ كذا أعيد السؤال، ده في شو، في الإخوة لأم ولا في ميراث الأم نفسها؟ أيوة، الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث لابد أن يكونوا أكثر من اثنين، سواء كانوا إناثا أو ذكورا أو ذكور وإناث، يعني الإخوة لأم، الإخوة عموما الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مطلق الإخوة، سواء كانوا ذكور فقط أو إناث فقط، أو ذكور وإناث أشقاء أو لأب، أو أشقاء ولأم، أو لأب ولأم، أي شيء. إذا كان هذا الميت له أخوان أو أختان أو أخ وأخت، بأي جهة كانت الأم لا ترث الثلث، ترث السدس. الخلاصة لقول تعالى: فإن كان له إخوة، جاءت هكذا نكرة فتعم جميع أنواع الإخوة كل الجهاد، فلأمه السدس. نعم. طيب نأخذ يعني نقرأ أبيات السدس إجمالا، وبعد المغرب نحاول أن نكمل هذا الباب، لأن هذا الباب فيه شيء من الطول، نحاول إكماله اليوم بمشيئة الله تعالى. قال: والسدس فرض سبعة من العدد. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم، ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن، ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. السبعة. طيب نحسب: السدس فرض سبعة من العدد. نمرة واحد: أب، الأب له سدس بشروط ستاته، الأم أيضا ترث السدس، كل ذلك بشروط. اثنين: نمرة ثلاثة: بنت الابن، بنت الابن ترث السدس بشروطنا. أربعة: الجد، قال ثم بنت ابن وجد، أربعة الجد. طيب خمسة: الأخت بنت الابن، الأخت بنت الابن يعني بها ماذا؟ يعني الأخت لأب، الأخت لأب، الأخت بنت الابن يعني شو؟ الأخت لأب. ثم الجدة، كده كم؟ ستة. ثم الجدة وولد الأم تمام العدة، ولد الأم يعني به الأخ الأم أو الأخت الأم. طيب إذن عندنا كم صنف؟ سبعة: الأول الأب، الثاني الأم، الثالث بنت الابن، الرابع الجد، الخامس الأخت لأب، الأخت لأب، لا الأخت بنت الأبي مكتوبة الابن، نعم بنت الأب، نعم مكتوبة الابن، خطأ عدل صح، نعم الأخت بنت الأبي، نعم خطأ هنا، نعم والأخت بنت الأبي، ثم الجدة صح أشكال، والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. نعم. إذن عدل عندكم في النسخ عندكم: والأخت بنت الأبي، بنت الأبي، بنت الأبي، مكتوب ليش الأب صوابنا هذا هو، والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام. أنا عندي هنا في الشرح الأخت لأب، فتعجبت من ذكر ابن هنا. طيب إذن هؤلاء هم أصحاب السدس، وإن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب نكمل أو نفصل في كل واحد، ونسأل الله الإعانة فيما يتوخينا من الإبانة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.